أقسم برب السماء والكون واللي ذبح في البحر فرعون ألا نحج وانتم تشوفون. قال إيش قال السعودية؟ قال إيش قال السعودية؟ أقسم برب السماء والكون واللي ذبح في البحر فرعون ألا نحج وانتم تشوفون. قال إيش قال السعودية؟ قال إيش قال السعودية؟ قال إيش قال السعودية؟ قال إيش قال السعودية؟ حنا على منهج السنة، حنا أسود الوقا، حنا نموت ونعيش في الجنة. قال إيش قال السعودية؟ قال إيش قال السعودية؟ أقولها والفكر هذه قولوا لأبو بكر بغدادي يا شيخنا موتنا عادي. قال إيش قال السعودية؟ قال إيش قال السعودية؟ أهل الجزيرة إذا جينا وصل خبيثين لا لا لا اتق الله يمكم جايين. قال إيش قال السعودية؟ قال إيش قال السعودية؟ واستخلاف وسود الدين بالفعل كم تسنى مرتدين بفخخه يمكم جايين. قال إيش قال السعودية؟ قال إيش قال السعودية؟ بنغسلوا لعدو الدين حربنا كالبلدين أقسم بربي لكم وغير. قال إيش قال السعودية؟ قال إيش قال السعودية؟ بنغسلوا لعدو الدين حربنا كالبلدين أقسم بربي لكم وغير. قال إيش قال السعودية؟ قال إيش قال السعودية؟ بنمسح الكفر بيدينا ونعز الأمة بتمكينا ولا يهمنا من هرج فينا. قال إيش قال السعودية؟ قال إيش قال السعودية؟ الأمة بتمكينا ولا يهمنا من هرج فينا. قال إيش قال السعودية؟ قال إيش قال السعودية؟ أقسم برب السماء والكون واللي ذبح في البحر فرعون ألا نحج وانتم تشوفون. قال إيش قال السعودية؟ قال إيش قال السعودية؟ يا الجزيرة إذا جينا الدرب وصل بيدينا روح وشد الجيش في سينا. قال إيش قال السعودية؟ قال إيش قال السعودية؟ قال إيش قال